ثم لا يفوتني أن أذكر في هذه المناسبة ونحن على أبواب مناسبة بدعية أحدثها المخالفون لشرع الله عز وجل، المحادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاحتفال احتفال غير مشروع، احتفال محرم. قد يتعاظم الناس هذا الأمر، ولكنها الحقيقة التي ينبغي أن يقبلها الجميع، وينبغي أن يحدث الناس بشرع الله عز وجل قبلوا أو لم يقبلوا، فإن ذلك شأنهم. وإنما على الرسول ومن اتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، والباقي إنما هو على الناس إن كانوا يريدون الفلاح أو لا، والله عز وجل فوق الجميع يوفق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الاحتفال احتفال ليس عليه آثار من علم، والمسلم يجب عليه أن يرجع في أموره كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لولا الكتاب والسنة لما كنا ندري ما يكون به صلاحنا ولا فلاحنا. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كنت تتلو من كتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. فهدى الله عز وجل بكتابه وبما أنزله من الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لولا هذين لكان الناس ضلالا، لكان الناس ضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. فالناس في ضلالة إن لم يقفوا، إن لم يستجيبوا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن وقاف على الكتاب والسنة لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، لا يتجاوزهما. يقول الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بأثر فاصنع فافعل. هذا الواجب على المسلم، أن يسأل في كل صغيرة وكبيرة عن حكم الله وعن شرعه وعن دينه، ولا أن يستحسن بعقله وأن يقايس به، فإن الناس يتفاوتون في عقولهم، وإن العقول لا تدرك جميع الحكم التي من أجلها الله عز وجل شرع ما شرع ونهى عما نهى. فالواجب أن يلتزم الشرع. ولذلك كان يقول الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، أي جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومما أذن الله عز وجل للأمة ولم يأذن بخلافه أن جعل لها عيدين اثنين في السنة لا ثالث لهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بعيدي الجاهلية عيدين، أي أن أهل الإسلام قد أبدل بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هاتان المناسبتان اللتان تتعاقبان كل سنة مرة. ولا يجوز أن يجعل للمسلمين مناسبة أخرى ترفع هذه المناسبة لتلحق بمصاف ما شرع الله عز وجل، وليس بتشريع هذا الأمر إلا محادة أمر الله عز وجل وجعل آراء الناس وأهواءهم موافقة مساوية لحكم الله عز وجل. والله عز وجل يقول: من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. درج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وعدادهم أكثر من 100,000 صحابي، وبعدهم من التابعين والقرون الفاضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر بالذم من جاء من بعدهم، ثم يأتي أقوام يحلفون ولا يستحلفون، وتسبق يمينه وتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينهم شهادته، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. درجة هذه القرون العصور، وفيها التابعون، فيها حسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وأويس القرني خير التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي معامل الشعبي وفيهم من علماء المسلمين الأئمة العظام والفقهاء السبعة وغيرهم. ثم جاء أتباع التابعين وفيهم أئمة الإسلام الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، ثم أحمد بن حنبل، ثم غيرهم من الأئمة كابن عيينة والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأئمة الإسلام والمحدثين والبخاري ومسلم، أئمة الدين عصرا بعد عصر ما احتفل واحد منهم بهذا الأمر. وهم والله أحب لنبينا صلى الله عليه وسلم منا، وهم أقرب لشرع الله عز وجل منا، وهم أفهم لدين الله عز وجل منا. فلم يفتهم خير، ولم يدخر الله عز وجل خيرا للآخرين حجب عنه الأولين، وهم الذين نزل فيهم ثلة من الأولين وثلة وهم الذين نزل فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هم السابقون الأولون، هم خير هذه الأمة، أبرها وأعلمها وأقلها تكلفا. قوم من الصحابة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، كما قال ابن مسعود: تعرف لهم قدرهم، أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدوه بالمال وبالنفس وبالعرض وبجميع ما يملكون، يقولون: نفسي لنفسك الفداء. وبعضهم كان قد تترس على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، جعل زهره ترسا تقع فيه النبال والسهام والرماح وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبه له، ومع ذلك لم يحتفلوا بهذا الأمر. ألأنه خير قصروا فيه أو تركوه؟ لا والله ما يكون، وإنما هي بدعة جعلها الشيطان في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يواظب عليه إلا من قلت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وضعف تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، فإنه لو عظم النبي صلى الله عليه وسلم أحق التعظيم الذي ينبغي له والذي يستحقه لما كان يجوز له أن يخرج عن سنته، ولما كان يجوز له أن يزيد في دينه وشرعته ما لم يأذن الله عز وجل به ولم يرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ومتهم إياه بالإنقاص في الشريعة في تبليغ هذه الشريعة. هذا العيد للمزعوم ما جعل إلا في القرن الرابع الهجري، في أواخر القرن الرابع الهجري، على يد بني عبيد ميمون القداح اليهودي، أصلهم يهود، وانتحلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانتسابهم لآل بيته. وهذه النحلة وإن كانت نحلة شريفة في أصلها لكنها وضيعة عند أعظم منتسبيها، فإن منتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وباطلا أعوزتهم من الأدلة ما استطاعوها، فحرصوا على أن يصلوا إلى عباد الله بالحجج العاطفية، يقولون أنهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته، فيجمعون عامة الناس الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة ويكرمون ويعذرون ويوقرون آل بيته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين يدان به إلى قيام الساعة. فادعوا محبتهم له ونصرتهم له ودعوتهم إلى شرعته فحرصوا وزادوا، وكان السبب احتفالهم به ابتداء إنما هو احتفال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بحياته، فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أجمع على ذلك كل من كتب في التاريخ والسير أنه توفي يوم 12 من ربيع الأول في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مولده فإنه ليس ثمة دليل صحيح يدل على اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن له يوم ولد كبير شأن يشتغل الناس بحفظ هذا التاريخ، وإنما كان الشأن لما بعث ثم قبض، فأرخ الناس ودونوا. أما حال البعثة فلا يثبت في ذلك أثر، بل رجع بعض الفلكيين المشتغلين بعلم الفلك إلى السنة 71 بعد 500 من ميلاد المسيح، وهي السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه كما في صحيح البخاري أنه ولد يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه في أسباب صيامه. فوجدوا أن يوم الاثنين إما أن يوافق 9 من ربيع الأول أو 16، وإن شئت على اختلاف التقويم أن يزيد يوم أو أن ينقص يوم، وفي كلا الحالات لا يوافق 12 ولا يوافق يوم اثنين المطلقة، فدل ذلك على أن هذا اليوم ليس عليه أثر أو ليس عليه دليل على أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اليوم لا يوافق يوم اثنين مطلقا، وهذا ما أثبته العلم الحديث. إلى من يزعم الرجوع إلى العلم والتطور والتقدم وما أكثر من يستدل علينا في إبطال النصوص بهذه العلل، فهذه العلة أمامكم عيانا ثابتة، فأردوا ما يكون عليه الناس من الباطل بمثل هذا الأمر. الأمر الثاني من أهل العلم من قال أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان، ولهؤلاء وجه، قالوا: لأن الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وبل الله عز وجل أخبر في كتابه قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيلزم من أن يكون قبل 40 سنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولودا في رمضان، فمن رمضان الذي ولد فيه للذي بعث فيه 40 سنة تامة، فهذا ينقض أن يكون في ربيع الأول. ثم على فرض ونحن نتنزل، وهذه مقدمات لا مفك لهم منها، فرضا أنه ولد في 12 من ربيع الأول، فهل الأولى أن يحتفل على فرض مشروعية الاحتفال بولادته أم ببعثته؟ فهل الفضيلة والمنزلة والنعمة التي وصل إليها أو التي وصلت إلى أمة الإسلام كانت بميلاده أو بمبعثه؟ كانت بمبعثه، والله عز وجل حين امتن على الناس قال امتن عليهم ببعثته وبإنزال النبي عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لما جاءهم لما بعث إليهم لما أرسل إليهم. وكذلك في قول إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا، فإذا القضية متعلقة بالبعثة وليست متعلقة بالولادة، ولو كان الأمر يرجع إلى العقل لكان الاحتفال بالمبعث أولى من الاحتفال بالمولد. ثم على فرض أن لهذا مكانا، هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقتضي له موجود، إن كان هذا الأمر يحتفل به لما احتفل به؟ ولما لم يحتفل به الصديق الأكبر رضي الله عنه؟ ولما لم يحتفل به عمر؟ ولما لم يحتفل به عثمان؟ ولما لم يحتفل به علي؟ ولما لم يحتفل به باقي الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ هذا من البدع في الدين. وأعظم من وأقبح من الأعذار التي يذكرونها أنهم يقولون النصارى يحتفلون بنبيهم، أفلا نحتفل بنبينا؟ وهذا عذر أقبح من ذنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نسلك طريقهم وأن نقتدي بهم، بل قال خالف اليهود خالف النصارى خالف المشركين أمر بمخالفتهم، لأن سلوك صراط الله عز وجل الحق المستقيم يقتضي مخالفة طرق هؤلاء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم. ولما كان اليهود والنصارى يستقبلون بيت المقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، فلما كان يستقبل بيت المقدس أولا ثم ينزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، علم أهل الكتاب قالوا هذا الرجل يريد مخالفتنا في كل شيء، وهذا أمر حق حتى تتميز هذه الملة والأمة وهي أمة متبوعة لا تابعة، أرادها الله عز وجل أن تكون في أعالي المنازل لا أن تكون ذليلة ذيلا لأحط الأمم. ولكن قدر الله وما شاء فعل، وقد أقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تحدث حذوى الأمم السابقة، لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود النصارى قال فمن؟ والناس يلبسون يقولون نحن نستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم يعني هل ما اتسعت أعماركم للاحتفال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بسيرته إلا يوما واحدا في السنة؟ المسلم ينبغي عليه أن يكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد صباح مساء في مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه، في كل ذلك يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمها ويقرأ سيرته في كل حين، لأنه يحتاجها في كل حين، أحوج إلى أحوج من الطعام والشراب والنفس. إذن الواجب أن تعظم السنة وأن يرجع إليها وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات. وبعض الناس يقولون يعني هذا ليس من باب التعبد، من لما تقولون هو بدعة؟ فنقول العيد في ذاته في أصل وضعه باب من أبواب التعبد، فقولك عيد كقولك صلاة، وإن زدت في الأعياد كزيادتك في الصلوات تقول هذا أمر مرغب فيه أتقرب الله عز وجل فأزيد صلاة ثابتة في بين الصبح والظهر الوقت الطويل، أجعل الصلاة فريضة وأسميها صلاة ما شاء كما ذكر يعني شيخ الإسلام قريبا قال وقف على بعض الناس يصلون الصلاة يسمونها صلاة بر الوالدين، أنا يعني لو فتح هذا الباب لزاد الناس ما زادوا ولحرفت الشريعة. إذن الواجب الوقوف مع النصوص، وقد يكون بعض من أخطأ من المنسوبين للعلم في تقرير هذه المسألة، وكثير منهم كان مواقعا لبعض الطرق البدعية فوافقت أصل الانحراف عنده، وإن كان قد يكون قد عظم وذاع صيته عند أهل العلم بما وافق فيه الحق من العلوم الشرعية كالاستغلال بالحديث أو الاستغلال بالتفسير، ولكن كان عندهم انحراف في السلوك والتعبد، فهذه الفتوى وافقت انحرافه ولم توافق صوابه، فيستدل الناس بعلمه الذي وافق فيه الخير على انحرافه الذي وقع فيه، والنفس يبتلون مثل هذا إلى قيام الساعة، والواجب تحقيق الحق. نحن لسنا مطلوبين أو لسنا مطالبين بأن نزيد، نحن مطالبون فقط بأن نمتثل ما ورد في الأوامر. لله الحمد أعمارنا ما تكفي لو أننا أردنا الاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتحضرني كلمة الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أعبد الأنبياء داود عليه السلام، ولو أنه كان في شريعتنا ما وسعه أن يقرأ من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل صغيرة وكبيرة عندك من السنة ما تستطيع أن تملأ بها الفراغ وأن تتقرب إلى الله عز وجل به. ثم إن الذي يتقرب لله عز وجل به هو ما يرضاه الله عز وجل، لا ما تحبه أنت. فلربما تتقرب إليه بمبغوض عندك فيبغضك ويبغض عملك جراءه. وهذا أمر مشاهد الله مثل الأعلى مشاهد حتى عند عامة الناس. بعض الناس قد تريد أن تتقرب إليه تتوجد إليه بنوع من المزاح الثقيل فيبغضك، لأن هذا الأمر ليس مما يحبه. وبعضهم ترغمه على نوع من الأكل، تظن أنك تتوجد إليه فتعطيه الأكل وتقسم عليه لا يأكله، وهذا أمر يؤذيه. تتقرب إلى الناس بما يحبون ثم لا يخالف دين الله عز وجل. وكذلك إن أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فتقرب إليه ما يحب، ولن يدخر النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في بيان ما يحبه الله عز وجل لنا من الأعمال. وإننا إن زعمنا أن من الأعمال ما يحبه الله عز وجل ولم يبلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك غشا وخيانة للأمانة التي كلت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الواجب التحذير من مثل هذا، من مثل هذه الأمور ومجانبتها وتنبيه الناس لها، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الخالصة الصادقة في امتثال أمره. هؤلاء يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلت لبعضهم صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بحذافيره يقول وجدت أبي على وصف أو غير ذلك، يخالفون بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.